ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد؟ وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.